الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول أمير المؤمنين في الحديث محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح في كتاب التوحيد في باب كلام الرب مع أهل الجنة، قال حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثني ابن وهب قال حدثني مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله يقول لأهل الجنة: يا أهل الجنة، فيقولون: لبيك ربنا وسعديك والخير في يديك، فيقول: هل رضيتم؟ فيقولون: وما لنا لا نرضى يا رب، وقد أعطيتنا ما لم تعط أحدا من خلقك، فيقول: ألا أعطيكم أفضل من ذلك؟ فيقولون: يا رب، وأي شيء أفضل من ذلك؟ فيقول: أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال المصنف رحمه الله: باب كلام الرب مع أهل الجنة. وهذه الترجمة كما سبق أن نبهنا في بداية كتاب التوحيد من التراجم الفريدة والقليلة في كتاب التوحيد، لأن أكثر تراجم المصنف مأخوذة من النصوص، وأحيانا يعبر عما يريد أن يريده في الباب بكلامه الذي يعبر عنه في لفظ موجز كما حصل في هذه الترجمة. قال: باب كلام الرب مع أهل الجنة. كلام الرب، الكلام مضاف إلى الرب، وهذه الإضافة كما قال العلماء هي من إضافة الصفة للموصوف، لأن الإضافة تأتي على نوعين: إضافة المخلوق لخالقه، وإضافة الصفة للموصوف. فمثال إضافة المخلوق لخالقه مثل ناقة الله وبيت الله وعبد الله، وهذه إضافة المخلوق للخالق. وأما إضافة الصفة للموصوف فهو سائر ما يرد في باب الصفات، مثل كلام الله وسمع الله واستواء الله ونزول الله، فهذه الإضافة من باب إضافة الصفة للموصوف. والفرق بين النوعين أن الأول ذوات مستقلة بنفسها، مثل البيت والناقة والعبد، فهذه ذوات مستقلة بنفسها، وأما الصفة فهي قائمة بالموصوف. الصفة قائمة بالموصوف، إما أن تكون صفة ذاتية ملازمة للذات، وإما أن تكون صفة فعلية متعلقة بذات الرب تبارك وتعالى وهي متعلقة بمشيئته. وبعض الناس يظن أن الصفة الفعلية لا تقوم بالذات، أخذا من القسمة أو مما يفهمونه من مقتضى القسمة اللغوية، لأنه إذا قيل صفة ذاتية وصفة فعلية فيظن بعضهم أن الصفة الفعلية هي ليست بذاتية، فينكر أن تقوم هذه الصفة الفعلية بذات الله. وهذه مسألة تخفى على بعض الطلبة، حتى بعض طلاب الدراسات العليا أحيانا نسألهم عن هذه المسألة فلا يجيبون، لأن هذه المسائل تدرس على عجل وتمر هذه التقسيمات من غير تنبه لمدلول التقسيم وفهم التقسيم على وجهه الصحيح. فلا بد لطالب العلم أن يكون متقنا وضابطا لكل ما يدرس، ويفهم ما معنى فعلية وما معنى ذاتية. فالذاتية هي ما قام بالذات ولازم الذات، لا تنفع عن ذات الله، مثل العلم والقدرة وسائر الصفات الذاتية. وأما الفعلية فهي قائمة بالذات، النزول قام بذات الله، الاستواء قام بذات الله، الرحمة قامت بذات الله، لكن هذه الصفة الفعلية متعلقة بالمشيئة، يفعلها الله عز وجل متى شاء، ومن حكمته أن لا يفعل هذه الصفة في بعض الأوقات لحكمة، يرحم من يشاء ويعذب من يشاء، فقامت به الرحمة في مقام والعذاب في مقام. فالله تبارك وتعالى تقوم بذات الصفات الذاتية والفعلية، وكلها من صفات الله، وهي ليست مباينة للذات كالمخلوق، فإن المخلوق مباين للذات، مباين للرب تبارك وتعالى. ولهذا ناظر الإمام أحمد الجهمية في كتاب الرد على الجهمية وقال: إن الله عز وجل خلق خلقه ولم يدخل فيهم ولم يدخلوا فيه، بل هو مباين لهم. وأما الصفات الذاتية، أما الصفات عموما، فهي قائمة بذات الله، لكن إما أن تكون ذاتية وفعلية. ولهذا استنكر بعض العلماء قول من يقول: اللهم أني نسألك أن تجمعنا في مستقر رحمتك. فقال بعض العلماء: مستقر الرحمة ذاته، فكيف يقول العبد لفلان: أسأل الله أن يجمعني وإياك في مستقر رحمته؟ قالوا: مستقر الرحمة هي ذاته المقدسة، هذا مستقر الرحمة. ولكن الإمام ابن القيم توسع في دراسة هذه اللفظة في كتاب بدائع الفوائد، وقال: إن الصحيح أن الرحمة تطلق على الصفة وتطلق على المخلوق الذي خلقه الله عن رحمته، وهي الجنة. فإذا أريد بقول القائل: أسأل الله أن يجمعني وإياك في مستقر رحمته، ويريد بذلك الجنة، فهذا صحيح، فإن الجنة هي مستقر رحمة الله عز وجل عندما يخلق عندما يحاسب عباده. فمن استقر في الجنة استقر في رحمة الله المخلوقة، لأن الله قال للجنة: أنت رحمتي أرحم بك من أشاء، والجنة مخلوقة. وأما صفته فهي قائمة بذاته. وعلى هذا فإن اللفظ المجمل ينبغي أن يتجنب، وأن يقول المسلم: أسأل الله أن يجمعني وإياك في الجنة، خروجا من الخلاف وخروجا من الإجمال في هذا اللفظ. والرب اسم عظيم من أسماء الله عز وجل، وأكثر ما يخبر عن الله بهذه الأسماء الثلاثة: الله والرحمن والرب. لو تتبعت النصوص أكثر ما يخبر عن الله باسم الله والرحمن والرب، هذه الأسماء الثلاثة أكثر ما يخبر عن الله بها. ولو تأملت الرب تجد أنه ترجع إليه أفعال الربوبية، والله ترجع إليه أفعال العباد وعبادة المخلوقين له، وهذا حقيقة الألوهية. والرحمن ترجع إليه صفات الله تبارك وتعالى، فإن سائر المخلوقات خلقها الله عز وجل وأوجدها عن رحمته، ويمدهم ويغذيهم وينعم عليهم ببقاء في هذه الحياة برحمة الله عز وجل. فهذه الأسماء الثلاثة العظيمة أكثر ما يخبر عن الله بها، لأنها مشتملة على معاني عظيمة. قال: مع أهل الجنة. كثيرا ما يعبر الإمام البخاري يقول: كلام الله مع أهل الجنة، كلام الله مع الأنبياء، ولم يعبر بقوله: كلام الله لأهل الجنة. والسبب في هذا والله أعلم أنه أراد بهذا أن يثبت أن الله يكلم أهل الجنة ويكلمونه، بخلاف ما لو قال: كلام الله لأهل الجنة، فيكون الكلام من الله. وهذا مثل ما تقول: كلمت فلانا، أو هذا كلامي لفلان، فهذا يقتضي أنك أنت المتكلم وهو لم يتكلم. وإذا قلت: تكلمت مع فلان، فإن هذا يقتضي المعية في الكلام، وأن هناك مشاركة من الكلام، وهذا فيه زيادة معنى أن الله يكلمهم ويكلمونه، يكلمهم ويكلمونه، يكلمهم ويسمع كلامهم. يسمعون كلامه ويكلمونه، فدل على حقيقة الكلام وأن كلام الله عز وجل مسموع يسمع بصوت، فيخاطب عباده ويخاطبونه بكلام حقيقي. قال مع أهل الجنة، والمقصود بقوله مع أهل الجنة أي في الجنة، لأن أهل الجنة أعم من قولنا في الجنة، فإن كلامه مع أهل الجنة قد يكون في من استحق دخول الجنة ولو كان في غير الجنة، ولكن المقصود هنا كلامه مع أهل الجنة في الجنة، كلامه مع أهل الجنة في الجنة كما استدل وجاء في الحديثين. وهناك كلام آخر مع أهل الجنة في أرض المحشر، وهذا سبق أن نبهنا عليه، وهو من المواطن التي يكلم الله فيها المؤمنين في أرض المحشر، وهذا ثابت للمؤمنين بالإجماع أن الله يكلمهم في أرض المحشر، وإنما وجد النزاع بين أهل العلم في كلام الله للكفار والمنافقين في أرض المحشر. فللعلماء في ذلك ثلاثة أقوال، منهم من قال إن الكلام لعموم أهل المحشر استدلالا بقوله تعالى، بقول النبي صلى الله عليه وسلم ما منكم إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان ولا حجاب يحجبه. قالوا هذا الضمير مرجعه إلى أهل المحشر. والقول الآخر أن الكلام لمن أظهر الإيمان من الصادقين والمنافقين، فيدخل في هذا المنافقون، فيكلم الله المؤمنين والمنافقين دون الكفار. والقول الثالث أنه خاص بالمؤمنين، لا يكلم الكفار ولا المنافقين. وهذه ثلاثة أقوال نقلها شيخ الإسلام عن أهل العلم وعن السلف، وقال على كل قول طائفة من أهل العلم ولكل قول دليله. وكان هذا في رده على رسالة جاءته من أهل البحرين، وأن أهل السنة في ذلك الزمن وفي ذلك البلد تنازعوا في هذه المسألة وتهاجروا بسبب نزاعهم في هذه المسألة، فأخبرهم أن النزاع في هذه المسألة والاختلاف بين أهل السنة، ولا يجوز التهاجر والتقاطع بسبب الاختلاف في المسائل العلمية، وأنه لكل دليل لكل قول دليله، وعلى كل قول طائفة من أهل العلم. وهذا شأن العلماء، أنه إذا اختلف أهل العلم في مسألة فإنهم يرجحون ولا يبغون ويعتدون يهجرون من خالفهم في الاجتهاد، ما دام أن هذا اجتهاد أهل العلم، وأن الاجتهاد في هذه المسألة مرجعه إلى فهم الأدلة، وأن هذه الفهوم هي لأهل العلم ليست لأهل البدع، واختلفوا فيها بناء على ما رأوا من الأدلة وما نظروا فيه من الأدلة. فهذا كلام الله عز وجل لأهل الجنة من المؤمنين في أرض المحشر. والكلام الذي ترجم له هنا هو كلامه تبارك وتعالى مع أهل الجنة في الجنة. والنار لا يكلم الله عز وجل أهلها فيها اتفاقا، لأن الله عز وجل جعل النار دارا للعذاب، وكلامه هو أعظم نعيم، فلا يكلم أهل النار. قال الله عز وجل كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. قال العلماء محجوبون عن كلامه وعن النظر إليه، فلا يكلمهم ولا ينظر إليهم ولا ينظرون إليه. وأهل الجنة يكلمهم ويكلمونه وينظر إليهم وينظرون إليه. ثم ذكر المصنف رحمه الله حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى يقول لأهل الجنة يا أهل الجنة، إن الله تعالى يقول لأهل الجنة، يقول هذا نوع من أنواع الكلام، فالقول هو بمعنى الكلام كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية قال إن القول والكلام بمعنى واحد، فالكلام يعبر عنه بالقول ويعبر عنه بالحديث ويعبر عنه بالذكر، يقال ذكر الله عز وجل في كتابه، قال الله في كتابه، هذا كلام الله، ويوصف بأنه حديث، ومن أصدق من الله حديثا ومن أصدق من الله قيلا. وكذلك يوصف الله عز وجل بالنداء، يوصف بالنداء أنه ينادي عباده ويناجي عباده، كل هذا مما دل على إثبات صفة الكلام لله عز وجل، وتنوعت هذه الألفاظ في الدلالة على هذه الصفة العظيمة، مما يقطع الحجة على كل متأول يريد أن يبطل هذه الصفة العظيمة من صفات الله تبارك وتعالى. يقول لأهل الجنة يا أهل الجنة، وهذا خطاب كريم من رب العالمين يخاطب به أهل الجنة، يا أهل الجنة، يخاطبهم بهذا الوصف العظيم الذين هم استحقوا به دخول الجنة وأصبحوا أهلها وساكنوها، فيقولون لبيك ربنا وسعديك. هذا دليل على أن كلامه يسمع، وهذا فيه رد على من قال إن كلام الله معنى نفسي، لو كان كلامه معنى نفسي ما قال أهل الجنة لبيك وسعديك، لأن الكلام النفسي لا يسمع، وإنما يكون في النفس، كما يقول الرجل حدثت نفسي بأن أقول لفلان، فلان ما سمع هذا الكلام، وإنما هو حديث نفس، كما قال عمر يوم السقيفة، قال عمر رضي الله عنه زورت في نفسي كلاما فأتى أبو بكر فقاله أو خيرا منه، زورت في نفسي كلاما يعني هيأت في نفسي كلاما ما تكلم به، فجاء أبو بكر فقاله أو خيرا منه، وهو لم يتكلم به لكن كان هيأه في نفسه، هذا لا يسمى كلام. وهذه قاعدة لغوية أن المعنى المقيد غير المعنى المطلق، لا بد أن تفرق بين حدثت نفسي وتحدثت، قلت في نفسي وقلت لفلان، وهكذا سائر المعاني المطلقة إذا قيدت فإن لها معنى، فالمطلق غير المقيد، المقيد معنى خاص، والمطلق عام يشمل جميع أنواع المقيد. فيقولون لبيك ربنا، لبيك استجابة بعد استجابة، وسعديك هذه كلمة تعود عليها العرب يقولونها، يعني استجبنا لك وأسعدناك بالإجابة، وأصبحت دارجة على ألسنتهم، ومعناها أي استجبنا لك يا ربنا استجابة بعد استجابة، والخير في يديك، يعني الخير كله في يديك، ما من فضل ولا نعمة إلا هي من الله عز وجل، بيده الخير، كما قال الله وأخبر الله عن نفسه، قال المؤمنون والخير في يديك، الخير كله من الله، كما قال الله عز وجل في الحديث القدسي فمن وجد خيرا فليحمد الله، وخيرا هنا نكر في سياق العموم، هذا دليل أن الخير من الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه، والشر ليس إليه، الخير بيديه والشر ليس إليه، فالخير كله منه، هو الذي خلق الخليقة، وهو الذي علمهم، وهو الذي هداهم للإسلام، وهو الذي هداهم للعمل وأعانهم عليه، وهو الذي أرزقهم وأمدهم بالنعم، كل خير من الله، لا راد لفضله، لا معطي لما منع، ولا مانع لما أعطى، والخير في يديك، يعني أن تصريف الخير بيدك، كما جاء في الحديث يد الله ملأى لا يغيضها نفقة، أرأيتم ما أنفق منذ أن خلق السماوات والأرض فإنه لم يقض ما في يمينه، يعني لم ينقص ما في يمينه. فيقول هل رضيتم، يقول لأهل الجنة هل رضيتم، فيقولون وما لنا لا نرضى يا رب، هل رضيتم، يسألهم وهو أعلم بهم هل رضيتم. وهذا دليل على أن رضا أهل الجنة مما قضى الله عز وجل به، وأنهم سيحصل لهم الرضا. قال العلماء إنما سألهم لتقرير الفضل لا للشك في وجود الرضا، يعني الله عز وجل لا يخفى عليه حال أهل الجنة وأنه حصل لهم الرضا، ولا يخفى عليه ما في قلوبهم، ولكن لتقرير الفضل، لتقرير الفضل بأن يقروا بألسنتهم به. فيقولون وما لنا لا نرضى يا رب، أجابوا على طريق الاستفهام، ما لنا لا نرضى وقد حصل لنا ما حصل من هذا الخير والنعيم. قالوا وقد أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من خلقك، وقد أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من خلقك، وذلك أنه أعطاهم الجنة وأدخلهم الجنة. وهذه الكلمة يقولها كل من نجا من العذاب، حتى إن آخر من يمر على الصراط يمر وقد أصابه من الكلاليب وتعثر على الصراط يمر زحفا، فإذا عبر الصراط قال الحمد لله الذي أعطاني ما لم يعطي أحدا من خلقه، لما يرى من كثرة الهالكين. وهذا دليل على أن كل واحد من أهل الجنة يرى أنه أفضل الناس، وهذا الذي يحصل في الجنة أنه لا يكون فيها حسرة ولا ألم، وإنما كل واحد منهم يرى أنه أفضل الناس، لأن الله يكتب في قلوبهم الرضا ويرضون ويقنعون بما هم فيه. وفي مقابل هذا والعياذ بالله أنه في بعض أودية النار هناك توابيت يعذب فيها أهل النار، كما نقل هذا الحافظ بن رجب في كتابه التخويف من النار، وأن هذه التوابيت فيها أناس يعذبون، فيظن الواحد منهم أنه لا يعذب أحد غيره والعياذ بالله، وهذا غاية ما يكون من العذاب، لأنه كما يقال الناس إذا اشتركوا في العقوبة خفت عليهم، فإذا ظن بعض الناس أنه عذب عذابا لم يعذبه أحد غيره زاد في عذابه، وهذا في مقابل الرضا في أهل الجنة، فيظن الواحد منه أنه ليس لأحد من الناس مثل ما حصل له. قال ألا أعطيكم أفضل من ذلك، ألا أعطيكم أفضل من ذلك، يعني أفضل مما أنتم فيه وما أنتم فيه من النعمة ومن النعيم الغامر ومن القصور وأنهار الجنة والدخول على الحور العين والتلذذ بنعيم الجنة، قل ألا أعطيكم أفضل من ذلك، فيقولون يا ربي وأي شيء أفضل من ذلك، يعني أي شيء أفضل من هذا النعيم الذي نحن فيه، لأنهم يظنون أنهم قد بلغوا غاية النعيم، وهذا مما يدل على أنهم يجدون في أنفسهم أنهم بلغوا الغاية في النعيم، وهذا بخلاف أهل الدنيا، فإن الرجل لو حصل منها ما حصل يظن أنه لم يحصل منها شيئا، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو كان لابن آدم واديان من ذهب لتمنى لهما ثالث. وما تجد رجلا من أهل الدنيا من أهل الثراء والأموال الطائلة يقول: اليوم رضيت واقتنعت بما عندي، لا يزال يجمع حتى يموت. قال الله عز وجل: ألهاكم التكاثر. قال بعض المفسرين: هذه آية عظيمة تدل على اشتغال الناس بالتكاثر، ليس في المال فقط، في الأولاد، في النساء، في الجاه، في كل شيء. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. وجهان للعلماء في تفسيرهم: قيل حتى زرتم المقابر من التكثر، تريدون صلة الأقارب تكثرا حتى الذين ماتوا تحرصون عليهم. وقيل حتى زرتم المقابر، أي حتى جاءكم الموت وزرتم المقابر وأنتم في هذا الجمع وفي هذا التكاثر. هذا حال أهل الدنيا. أما أهل الجنة يتعجبون، وأي نعيم أفضل مما هم فيه. فيقول الله عز وجل: أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. أحل عليكم يعني أكتب لكم الرضوان، ورضوان الله عز وجل رضاه عن عبده، وهذه منزلة عظيمة. فإذا رضي الله عن عبده ليس فوق الرضا منزلة، بل هو أعظم منازل القرب من الله عز وجل. والناس في معاملة الرب لهم يوم القيامة ما بين مرحوم وما بين مرضي عنه، ما بين مرحوم وما بين مرضي عنه. ولهذا تلاحظون الآن نترضى عن الصحابة ونترحم على من دونهم. نقول للصحابي إذا ذكر رضي الله عنه، لأن الله أخبر قال: رضي الله عنهم ورضوا عنه. ومن دونهم نقول: رحمه الله، لأن مرتبتهم فوق غيرهم. كان بعض أهل العلم يقول: إني أستحي أن أسأل الله الرضا ولكن أسأله المغفرة، لأن منزلة الرضا منزلة عالية. والصحيح أنه لا بأس أن يسأل العبد ربه منزلة الرضا، فإن العبد وإن كان مقصرا في عمله فإنه يؤمل من ربه الخير، كما جاء في الحديث: وأسألك الرضا بعد القضاء وبرد العيش بعد الموت. فالرضا منزلة عالية. فيحل الله عز وجل رضوانه على أهل الجنة. قال: فلا أسخط عليكم بعده أبدا. وهذا دليل على أنه إذا كتب الرضوان لأهل الجنة لا يسخط عليهم بعده أبدا. ويرجى لمن رضي الله عنه في الدنيا أنه لا يسخط عليه أبدا. ولهذا قال شيخ الإسلام في الصحابة: ومن رضي الله عنه فلا يسخط عليه أبدا. والصحيح أن الرضا صفة فعلية، ولعله رحمه الله أخذ هذا المعنى من هذه اللفظة. وإن كان بعض أهل العلم استشكل قوله أن من رضي الله عنه فلا يسخط عليه أبدا، لأن الرضا صفة فعلية، وأما الذي جاء في الجنة فهو وعد خاص يرضى عنهم ولا يسخط عليهم. ولكن يرجى لمن رضي الله عنه، لأن الرضا منزلة عالية، مثل من أحبه الله كما جاء في الحديث: فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به. فإذا كانت هذه منزلة المحبوب وهو أن الله يعصمه من الذنوب حتى يلقى الله، فكيف بمن رضي عنه؟ وهذه منزلة فوق منزلة المحبة. فكيف بمن رضي عن ربه ورضي عنه ربه؟ فإن هذه منزلة عظيمة. ولهذا يرجى للصحابة رضي الله عنهم جميعا أنهم كلهم من أهل الجنة، وهذا قول لبعض أهل العلم، استدل من قال بذلك كابن حزم وغيره من أهل العلم بقول الله تعالى وكلا وعد الله الحسنى. هنا لطيفة أيضا ننبه عليها، وهي من المسائل الدقيقة، يلاحظ أن الصحابة رضي الله عنهم وهم يمشون على الأرض، وهم في الدنيا رضي الله عنهم ورضوا عنه، وأما غيرهم من أهل الجنة إنما يكتب لهم الرضوان بعد دخول الجنة، فهؤلاء رضي عنهم قبل دخول الجنة، وهذا من جنس بشارة الله لهم بالجنة وهم أحياء، لأن الأصل في الجنة إنما يبشر بها صاحبها بعد الموت، إذا لقي الله فإنه يعلم أهو من أهل الجنة أم من أهل النار، ويعلم هذا في القبر، وقيل إنه يبشر بذلك عند الاحتضار، وأما أن يبشر بالجنة وهو يمشي على الأرض في صحة وعافية فهذه منزلة عظيمة. ومن جنس هذا أن الله أخبر أنه رضي عنهم ورضوا عنه، كما قال بعض أهل العلم يمشون على الأرض وهم من أهل الجنة، يخالطون الناس في الدنيا وهم من أهل الجنة، ليس بينهم وبين الجنة إلا الموت، فإذا ماتوا انتقلوا إلى ذلك النعيم الذي وعدهم الله عز وجل به، ومع هذا رضي الله عنهم ما تكاسلوا في العمل، وإنما كانوا يجتهدون ويحرصون على كل خير إلى أن لقوا الله عز وجل. فهذه منزلة عظيمة، قال أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا، وهذه أعظم منزلة، وقد أخبر الله عز وجل أن هذه المنزلة هي فوق منزلة نعيم الجنة، لأن نعيم الجنة هو من جنس تلذذ المخلوق بالمخلوق، القصور والحور والأنهار وكل ما في الجنة من الزروع والثمار هذه مخلوقة، وهذا من تلذذ المخلوق بالمخلوق، فإذا أحل الله عليهم رضوانه حصل لهم من السعادة ومن الرضا ومن النعيم الذي يكون في قلوبهم أعظم من تلذذهم بالمخلوق، وهذا من جنس تلذذهم بالنظر إليه، فإن تلذذ أهل الجنة بالنظر إلى خالقهم أعظم بكثير من تلذذهم بما في الجنة. كثير من العوام الآن تشتاق نفسه للحور وللقصور وللأنهار وللزروع والثمار، ويغفل الكثير عن أعظم نعيم في الجنة وهو النظر لوجه الكريم. ولهذا قال بعض العلماء العارفين، قال لو علمت أني أدخل الجنة ولا أرى الله لمت حسرة وكمدا، لما يعلمون من عظم هذه المنزلة، وأن من فاتته هذه المنزلة ولو حصل نعيم الجنة فإنه قد فاته من النعيم ما يتحسر عليه، ولكن دلت النصوص على أن كل من دخل الجنة فلا بد أن يرى الله، لأن الله عز وجل وعدهم بهذا النعيم العظيم. الشاهد من هذا الحديث هو كلام الله لأهل الجنة، يكلمهم ويكلمونه، يقول يا أهل الجنة، يقولون لبيك ربنا وسعديك، يقول هل رضيتم، يقول وما لنا لا نرضى، يقع الكلام بينهم وبين الله عز وجل. ولهذا أحسن المصنف رحمه الله عندما قال كلام الله مع أهل الجنة، يعني أن هذا كلام مع أهل الجنة يكلمهم ويكلمونه، وفيه إثبات صفة الكلام لله تبارك وتعالى، وفيه إثبات أن الله يتكلم بمشيئة، وهذه مسألة من المسائل العظيمة التي يثبتها أهل السنة في صفة الكلام لله أن الله يتكلم بمشيئة، وينكرها بعض أهل البدع يقولون كلامه أزلي، كما يقول بذلك الأشاعرة والكلابية كلامه قديم أزلي. صحيح أن نوع الكلام قديم قائم بذاته وأفراده متعلقة بمشيئته، ومما يدل على أن الله يتكلم بمشيئة أنه يخص بكلامه أهل الجنة ولا يكلم أهل النار، ويخاطب أهل الجنة ويسمع منهم ثم يكلمهم، فدل على أنه يتكلم بمشيئة، ودل على أن كلامه بصوت، وهذه أيضا مسألة عظيمة مما يتعلق بها اعتقاد أهل السنة في صفة الكلام، أن الله يتكلم بحرف وصوت، وأن كلامه يسمع، يسمعه أهل الجنة بصوت الله تبارك وتعالى ويجيبونه، وهذه الأدلة كلها صريحة وبينة، فلا يسع المسلم بعد ذلك أن يلتفت إلى ما يقرره ويدعو إليه بعض من فتن في هذا الباب من تأويل النصوص وصرف هذه النصوص عن وجهها ودعوى أنها مجاز، بل هذه نصوص بينة واضحة. وهذا الإمام البخاري يورد في كتابه الصحيح الذي أطبقت الأمة على صحته هذا الكتاب العظيم، وهو كتاب التوحيد، ويتضمن الكثير من أسماء الله وصفاته. والمصنف رحمه الله: حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا فليح قال حدثنا هلال عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يوما يحدث وعنده رجل من أهل البادية، أن رجلا من أهل الجنة استأذن ربه في الزرع فقال: أولست فيما شئت؟ قال: بلى، ولكني أحب أن أزرع. فأسرع وبذر فتبادر الطرف نباته واستواؤه واستحصاده وتكويره أمثال الجبال، فيقول الله تعالى: دونك يا ابن آدم فإنه لا يشبعك شيء. فقال الأعرابي: يا رسول الله، لا تجد هذا إلا قرشيا أو أنصاريا، فإنهم أصحاب زرع، فأما نحن فلسنا بأصحاب زرع. فضحك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم ذكر المصنف حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوما يحدث وعنده رجل من أهل البادية، أي من الذين قدموا من البادية وهم الأعراب، والصحابة رضي الله عنهم لهم فقه في رواية الأحاديث، فأحيانا يقول عنده رجل إذا لم يتعلق بوصفه حكم، وأحيانا يقول من الأعراب من البادية للتنبيه على ما سيأتي، وهذا من فقه في رواية الحديث. سبق أن نبهت على كثير من المسائل تدل على فقه الصحابة في رواية الحديث، وهي مسألة جديرة بالبحث، لو كتب فيها مجلدات في فقه في رواية الحديث رضي الله عنهم، مما يدل على أنهم رواه وفقهاء، ليس كما يظن فيهم بعض أهل الكلام أنهم مجرد رواه لا فقه لهم بالأحاديث. ولهذا أهل السنة يطبقون على أنهم أفضل هذه الأمة رواية وضبطا للأحاديث وفقها وعلما بها. قال: وعنده رجل من أهل البادية، فحدث النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا من أهل الجنة استأذن ربه في الزرع، يحدث النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة عندما يدخل أهل الجنة الجنة، يأتي رجل منهم يستأذن ربه في الزرع، أن يزرع في الجنة، فقال الله تبارك وتعالى: أولست فيما شئت؟ يعني أولست فيما شئت، يعني فيما أردت من الزرع، لأن الأصل في الزرع إنما يزرع الإنسان ليقتات ليأكل، وهذا بين يديك، فليس هناك حاجة للزرع، ولكن من حكمة الله أنه قضى أن لكل من دخل الجنة له ما اشتهت نفسه، ولهذا يجاب هذا الرجل. هذا فيه أيضا إثبات صفة الكلام، أن رجلا من أهل الجنة استأذن ربه في الزرع، سأل الله عز وجل واستأذن ربه في أن يزرع في الجنة، فقال أولست فيما شئت، هذا كلام الله، أولست الآن فيما شئت وما أردت من الزرع والثمر؟ قال بلى، ولكني أحب أن أزرع، أحب أن أزرع، كما يقولون الناس الآن هذه هواية، يعني يهوى الزرع، يحب الزرع. فالجنة ليست كالدنيا. قال فأسرع وبذر فتبادر الطرف نباته واستواؤه واستحصاده وتكويره أمثال الجبال في لحظة واحدة. قال فأسرع، يعني الزرع في النمو. قال فأسرع أي هذا الرجل، وبدر فتبادر الطرف، الطرف يعني طرف العين، نباته يعني كثر، استواؤه واستحصاده وتكويره، يعني كثر الزرع وأسرع في حصاده وتكويره، أي جمعه، أمثال الجبال، حصل له ما يريد. هذا من كرم الله ومن لطفه بعباده، فإن هذا الرجل أحب هذا الشيء فمكنه الله عز وجل منه. ومما يلاحظ دائما في الوعيد، وأنا أتأمل كثيرا في نصوص الوعيد، في نصوص الوعد والوعيد، رب العالمين ليس هناك رغبة لإنسان في شيء مما ترغبه النفوس إلا ورغب فيه في الجنة. ولهذا جاء في الجنة أن فيها زروع وثمار، من قال سبحان الله غرست له نخلة في الجنة، هذا ترغيب للمزارعين، فيرغب المزارع في ثواب الله. بعض الناس رغبتهم في النساء رغبوا في الحور العين، بعض الناس رغبتهم في القصور رغبوا في القصور، بعض الناس يحبون الأنهار والأشجار رغبوا فيها، بعض الناس يريد في الدرجات العالية رغبوا فيها، بعض الناس يرغب في الملك والخدمة فرغبوا أن لهم ولدان مخلدون يطوفون عليهم. ما هناك طريق وما هناك سبيل من الترغيب إلا وقد رغب الله فيه، فبعد ذلك لا يهلك على الله إلا هالك. ما الذي تريد يا ابن آدم؟ إن أردت الملك فهو في الجنة، إن أردت العز فهو في الجنة، إن أردت المال فهو في الجنة، إن أردت القصور والحور وسائر الأمور كلها في الجنة، وإن أردت النظر إلى وجه ربك ورضوان الله فهو في الجنة. فما بقي طريق إلا وقد رغب فيه. وأحيانا يرغبون بالمضاعفة، هذا المسجد من صلى فيه صلاة كتبت له 1000 سنة، هذا ترغيب للذين يحبون المضاعفة. أحيانا بعض الناس يرغب في عمل، في أجر عمل لم يعمله، من أتى مسجد قباء فصلى فيه صلاة كان له كأجر عمرة، من اعتمر في رمضان كحجة مع النبي صلى الله عليه وسلم. ترغيب. بعض الناس يرغب في البقاء مع أبنائه وأهله ويأنس بهم، رغبوا أنهم يجتمعون في أعلى منزلة رجل أو منزلة الواحد منهم أهل البيت. فما بقي شيء مما يرغب فيه الناس إلا ورغبوا فيه. وقد تنوعت النصوص تنوعا عظيما في هذا الباب، حتى لو جمع فيه مجلد ضخم يقتصر فيه فقط على ذكر هذه الأنواع دون تفصيل لاستوعبها. فهذا من رحمة الله بعباده، رغبهم في كل ما يرغبون فيه. كذلك بعض الناس استقرت نفسه على العبادة وعلى حب الخير أخبروا أنهم يلهمون التسبيح في الجنة وذكر الله، فيكون هذا من النعيم الذي أيضا يرغب فيه. قال: فقال الله تعالى: دونك يا ابن آدم، أي هذا المال أو هذا الزرع هو دونك، هو في يدك. وهذه الكلمة تقال في الحث على الشيء، وقال دونك هذا الشيء يعني هو بين يديك، فإنه لا يشبعك شيء، فإنه لا يشبعك شيء ما أنت فيه من النعيم وقد طلبت الزرع. قال بعض العلماء: قد يستشكل في قوله لا يشبعك شيء، وأنهم إذا دخلوا الجنة كما قال الله عز وجل: إن لك فيها ألا تجوع ولا تعرى، قالوا كيف يقال لا يشبعك شيء وهو لا يجوع؟ قال بعض العلماء المحققين: فرق بين نفي الشبع وإثبات الجوع، فبينهما مرحلة وهي الكفاف. ولما كان أهل الجنة في أعظم نعيم والشبع هو زيادة عن الحاجة وهو مذموم، كان طعامهم على قدر الحاجة، ولهذا يقدر لهم الشراب تقديرا. هذا من أعظم ما يكون عليه أهل الجنة، أن يقدر شرابهم وطعامهم فلا يزيد عن الحاجة فلا فيضرهم، ولا ينقص عن حاجتهم فيحصل لهم الجوع والعطش. وبهذا يتبين أنه ليس في هذه اللفظة إشكال. فقال الأعرابي: يا رسول الله، لا تجد هذا إلا قرشيا أو أنصاريا. طبيعة الأعراب أنه لم يحصل لهم الفقه الذي حصل للصحابة من المهاجرين والأنصار، ولهذا قد يمازحون النبي صلى الله عليه وسلم، وقد يتجرؤون على بعض الكلام فيرفق بهم عليه الصلاة والسلام. وإلا فكان مقام النبي صلى الله عليه وسلم مقام عظيم، يصفه بعض الصحابة يقول: إذا دخل النبي صلى الله عليه وسلم علينا في المسجد خفضنا رؤوسنا، فلا يرفع بصره إليه إلا أبو بكر وعمر، فينظر إليهما وينظران إليه، يبتسم إليهما ويبتسمان إليه. هذا دليل على منزلة الشيخين. وأما غيرهم فإنه يخفض رأسه ولا ينظر في النبي صلى الله عليه وسلم مهابة له. ولهذا تجد في حكم نادر أن ينقل عن صحابي أنه خاطب النبي صلى الله عليه وسلم أو قال مثل هذه الكلمة، حتى لما حصل له ما قدره الله وسهى في صلاته عليه الصلاة والسلام، هابه الصحابة على أن ينبهوه، حتى جاء رجل يقال له ذو يدين، قال: يا رسول الله، أقصرت الصلاة أم نسيت؟ قال: لم أقصر ولم أنسى. هذا في حدود علمه عليه الصلاة والسلام، مع أن المسجد كان ممتلئ بالصحابة. فدليل على عظم منزلة النبي صلى الله عليه وسلم عند الصحابة، وعظم أدبهم مع نبيهم عليه الصلاة والسلام. قال هذا الأعرابي: لا تجد هذا إلا قرشيا أو أنصاريا. يعني نحن الأعراب لا نحب الغرس، وإنما نحن رعاة، وهذا قد يكون من قريش أو من الأنصار. قال بعض الشراح: قريش لم يكونوا أهل غرس، وإنما الغرس مشهور في المدينة، فأهل المدينة كانوا أهل غرس ونخيل، ولهذا جاء في وصف المدينة أنها أرض سبخة بين حرتين، وكانت المدينة محفوفة بالنخيل إلى وقت قريب، ولا يزال يعني بعض النخيل موجود إلى الآن. فاستدرك عليه آخر وقال إنه لا ينفع عن قريش أنه ليس فيهم من يحب الغرس، وإن كان الذي يغلب على قريش التجارة، ولهذا لهم رحلتان، رحلة الشتاء والصيف، والذي يغلب على أهل المدينة الزراعة، والذي يغلب على أهل الأعراب والبوادي الرعي والإبل والغنم. قال: فإنهم أصحاب الزرع، فأما نحن فلسنا بأصحاب زرع. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم تعجبا من قول هذا الأعرابي ومما قال، ولم يعاتبه على ذلك رفقا به، وأيضا بيان أن هذا ليس فيه محذور، وإنما هو من القول الذي أراد أن يفضي به على هذا المجلس شيئا من هذه الطرفة التي ذكرها. فالحديث يدل على كلام الله تبارك وتعالى ومخاطبته لذلك الرجل من أهل الجنة، وأن كلام الله عز وجل كلام حقيقي يسمعه أهل الجنة كما سمعه هذا الرجل، واستجاب الله عز وجل له فيما طلب، وخاطبه خطابا يدل على إثبات صفة الكلام لله تبارك وتعالى. توقف عند هذا، هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. جزاكم الله خيرا، نفع الله بما قلتم. يقول السائل: هل ثبت وقت المعراج، وما حكم الاحتفال بهذه المناسبة؟ لم يثبت كما قال المحققون من أهل العلم وقت معراج النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان بعض العلماء يقول أنه في رجب وفي 27، ولكن الصحيح أنه لم يثبت وقت معروف، وإنما كان المعراج قبل البعثة، قبل الهجرة، قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا لما استشكل بعض العلماء الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم: رأيت ربي في أحسن صورة، قال الشيخ الإسلام: وهذا في المنام، وكان بعد الهجرة، ينبه على أن المعراج وكلام النبي صلى الله عليه وسلم لربه كان قبل الهجرة، وأما الرؤية فلم تثبت للنبي صلى الله عليه وسلم. وأما الاحتفال بالإسراء والمعراج فإن هذا من البدع كما نص عليه العلماء، لا يجوز الاحتفال بالإسراء والمعراج حتى لو عرف تاريخ المعراج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما احتفل بذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم ما شرع لنا ذلك. ثم لو أنه قيل أن كل مناسبة عظيمة يحتفل بها، حياة النبي صلى الله عليه وسلم منذ مبعثه إلى أن لقي الله وكل حياته عظيمة، جهاده في بدر، في أحد وحنين، في الحديبية، نزول القرآن عليه، مغفرة الله عز وجل له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، إخباره عن أمته بأنه أتم لها الدين وأكمل لها النعمة، الشواهد عظيمة كثيرة في سيرته عليه الصلاة والسلام. فلو كان كل مناسبة عظيمة تتخذ عيدا لكانت السنة كلها أعياد، لكن الذي شرع لنا عيدان: عيد الأضحى وعيد الفطر، ولا يجوز لمسلم أن يحتفل بعيد، لا المولد ولا الإسراء والمعراج ولا يوم بدر ولا أحد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يشرع لنا ذلك، وما فعله الصحابة، وخير هذه الأمة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وخير الناس بعدهم هم أهل الاقتداء بهم. ولهذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن افتراق هذه الأمة على 73 فرقة، ثم أخبر عن فرقة واحدة أنها في الجنة. قيل: من هم يا رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ قال: هم من كانوا على مثل ما أنا عليه وأصحابي. فالواجب على المسلمين هو التأسي بالصحابة، لأنهم رضي الله عنهم أسبق الناس للعلم والعمل. فإذا لم يفعلوا شيئا من هذه الموالد والبدع المحدثة والاحتفال بالإسراء والمعراج، فإن هذا دليل على أن هذا من الشر الذي عصم الله منه خيار الأمة، وليس من الخير الذي اهتدى إليه المتأخرون وحرمه خيار الأمة، كما قرر هذا شيخ الإسلام ابن تيمية، قال: لا يمكن أن تكون خيار الأمة والصحابة يغفلون عن خير وعن أبواب من أبواب الخير، ثم يأتي المتأخرون مع ما فيهم من تقصير في العلم والعمل فيوفقهم الله لما لم يوفق إليه خيار الأمة. نعم. والسائل: يتعقب بعض الكفار على المسلمين في مسألة أن الله يستطيع أن يجعل كل الناس مسلمين، فلماذا خلق الكافر والمؤمن؟ فكيف تكون الإجابة عن هذه الشبهة؟ هذا من جهل هؤلاء ومن غلظ عقولهم وقلوبهم، فإن الله حكيم عليم، خلق هذه الخليقة وخاطبهم بهذا الدين وجعل هذا الامتحان والابتلاء ليتميز أهل الجنة من أهل الجحيم. ولو شاء الله أن يهديهم جميعا لهداهم، ولو شاء الله أن يضلهم جميعا لأضلهم، فإنه على كل شيء قدير، لكنه حكيم عليم، خاطبهم بالرسالات وأعطاهم الإرادة والمشيئة، لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. ثم لو قدر أن ما أدركنا الحكمة، فهل نعارض حكمة رب العالمين التي يجمع المسلمون على أنه حكيم عليم، بل حتى اليهود والنصارى بعقولنا الضعيفة؟ إذا ضعفت العقول عن إدراك حكمة الله فاتهم عقلك واتهم نفسك، عقولنا ضعيفة وعلمنا قليل وربنا حكيم عليم. فما خفي علينا علمنا أن الله حكيم في كل ما يفعل، ولا نبحث عن الحكمة في كل شيء، إن خوطبنا بها الحمد لله، وإن لم ندركها فيجب علينا أن نمتثل الشرع. هذا هو حقيقة الإيمان، أن تؤمن بما جاء عن الله. وأما إذا كان الإنسان لا يؤمن إلا بما أدرك عقله، ليس للإنسان في هذا فضل، لأن الكفار الآن إذا أدركوا المصلحة في شيء أو أدركوا الحكمة في شيء فعلوه. نعم. والسائل أحسن الله إليكم، هل يصح القول بأن الله تعالى ينزل إلى السماء الدنيا في منتصف شعبان؟ نزول الله عز وجل في منتصف شعبان جاء فيه بعض الأحاديث، ولكن ليس هناك دليل يعني صريح، وبعض أهل العلم يصحح في بعض الأحاديث، لكن قال شيخ الإسلام لو ثبت نزول الله في منتصف شعبان فإنه لا يدل على تخصيص هذه الليلة أو يوم النصف من شعبان بعبادة غير ما هو مشروع في بقية الأيام والليالي. ثم إن نزول الله في كل ليلة ومنها منتصف شعبان، لكن البحث هل يخص أو تخص ليلة النصف بنزول، هذا ما لم يدل عليه دليل ظاهر ثابت. وإذا صح الحديث فأهل السنة يثبتون الحديث إذا صح، ولا يعارضونه بعقولهم، ولا يقولون لما ينزل في منتصف شعبان ولا ينزل، وإنما الذي ثبت أنه يدنو من عباده عشية عرفة فيباهي بهم عباده. نعم. والسائل دعوة المظلوم مستجابة، فهل تكون الدعوة في حق الظالم أم أنه يدعو لنفسه وتكون دعوته مستجابة في حالة ظلمه؟ نعم، قد يستجاب له في الانتصار فينصر، وقد يستجاب له في عقوبة ظالمه فيعاقب، لكن هذا بشروط، وهو أن يكون الدعاء بعدل، فإن بعض الناس قد يحرم الإجابة بظلمه في الدعاء، ومثلت لهذا كثيرا، أن بعض الناس قد يظلم في أمر يسير فيدعو الله يقول اللهم خذ فلان واجعل له في أهله كذا وأصبه بأمراض كذا، فيحرم الإجابة بالاعتداء في الدعاء، لأن الله عز وجل لا يزال يستجيب للعبد ما لم يعتدي في دعائه. وأيضا من الاعتداء في الدعاء هو التفصيل أحيانا في غير موطن التفصيل، ولهذا من الفقه في الانتصار أن يقول اللهم إن كنت تعلم أن فلان قد ظلمني فانتصر لي منه، وأنت أعلم وأنت أحكم الحاكمين. لا يقطع على الله بشيء، ورب العالمين هو أعلم وهو عليم حكيم، يعلم العقوبة التي يستحقها فلان. ولهذا سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه لما جاء رجل تكلم في طلحة والزبير في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له لا تتكلم في خيار الأمة في الصحابة، فلم يكف عن ذلك، قال إما أن تنتهي أو لأدعون عليك، فضحك قال يهددني كأنه نبي. فدخل سعد بن أبي وقاص المسجد كان في الكوفة، فقال اللهم إن كان هذا الرجل قد تكلم في أناس سبق في علمك لهم الرضا فأرنا فيه آية، ما حدد شيء، قال فأرنا فيه آية. قال الراوي فما خرج سعد من المسجد حتى أتت بختية وهي الناقة العظيمة، فاتجهت اتجاه الرجل فتفرق الناس عنه، جلساء الذين كانوا يضحكون كانوا يشجعون على هذا فتفرقوا عنه حتى جاءت إليه فوطئته حتى طفئ حتى مات. فهذا من الفقه في الدعاء، وهو أن يكون الدعاء من غير أن يعين شيئا، ورب العالمين أعلم بما يستحق الظالم. نعم. قول السائل قوله تعالى إذا الشمس كورت، قوله تعالى إذا السماء انفطرت، هل هذا سيكون يوم القيامة أو سيكون في هذه الدنيا؟ هذا في نهاية العالم، تكور الشمس وجمعها، وكذلك تنفطر السماء ويدمر هذا الكون، هذا في بداية قيام الساعة عندما تقوم الساعة وتزلزل الأرض وتبدل الأرض غير الأرض والسماوات، ثم بعد ذلك يحشر الناس على أرض عفراء ليس فيها جبال ولا أشجار ولا أنهار. نعم. قل السائل هل وقع الإجماع على كفر تارك الصلاة في عهد الصحابة رضي الله عنهم؟ وإذا وقع الإجماع فما ثمرة الاختلاف بين الفقهاء؟ هذا نقله بعض التابعين كعبد الله بن شقيق، قال ما كان الصحابة يرون شيئا من العمل تركه كفرا إلا الصلاة، ونقله بعض أهل العلم عن الصحابة، ولكن المعروف عن السلف في عصور الأئمة الكبار وفيهم الأئمة الأربعة أنهم اختلفوا اختلافا عظيما في كفر تارك الصلاة، ولهذا لا يزال الخلاف إلى اليوم موجود في الأمة. قال العلماء ولا يمكن أن يجمع الصحابة على أمر ثم يختلف كبار الأئمة رواة الحديث في عهد قريب، وإنما عبد الله بن شقيق نقل ما ظن أنه واقع، ولربما اطلع غيره على بعض خلاف فنقله فوجد الخلاف. ثم معلوم أنه إذا انعقد الإجماع لا يكاد يخفى على عوام المسلمين، مثل الإجماع على تحريم الخمر والزنا، هذا معروف للعامة، فكيف يخفى على الأئمة الكبار ويحصل بينهم هذا الخلاف؟ والصحيح أن القطع بإجماع الصحابة يعني غير محقق، وإن نقله بعض من نقله، ولهذا وجد الخلاف بين العلماء، ولا يزال علماؤنا إلى هذا العصر إذا ذكروا تارك الصلاة قالوا هو كافر في أصح قولي أهل العلم، ما قالوا بإجماع. والعالم دائما ينبغي أن يكون منصفا وأن يكون أمينا في النقل، فإذا رجح شيئا يرجح ما يرى أنه صواب.